المسائل التي ذكرناها هي مسائل تتعلق ببيان الحديث من حيث الغريب. لكن الآن فوائد الحديث. الفائدة الأولى هي ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص على نشر العلم وتبليغه، وفيه جواز الصلاة لأجل التعليم، وكذلك يجوز الوضوء للتعليم وما أشبه ذلك. وفيه من الفوائد فضيلة مالك بن الحويرث، أنه كان صلاته أشبه كان أشبه الناس صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه إثبات استحباب جلسة الاستراحة. والإمام ابن القيم رحمه الله ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها لما كبرت سنه وكثر لحمه، وأنه قشر لأجل ذلك. تعقبه الشيخ الألباني تماما منا، وتعقبه أيضا في كتابه تعليقات الجهاد على زاد المعاد، وقال الأحاديث جاءت مطلقة ولم تقيد بكبر السن، منها حديث مالك بن حويرث هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينام، فليس فيما يدل على أنه فعلها لأجل الكبر والضعف. وفي استحباب جلسة الاستراحة وموضعها أين هو قبل أن ينهض إلى الثانية وقبل أن ينهض إلى الثالثة، جلسة خفيفة قبل أن ينهض إلى الرابعة. عن عبد الله بن بحينة، عبد الله بن مالك بن بحينة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. عبد الله بن مالك بن بحينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من المكثرين من الرواية، وبحينة هي أمه اشتهر بنسبته إليها، وأبوه هو مالك وبحينة أمه. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. كان هنا للدوام أو لغير الدوام؟ للدوام. وقوله فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه يعني في السجود، ولا يضم يديه إلى ضبعيه، إنما يفرج. ففيه مشروعية تفريج اليدين عند السجود وكراهة ضم اليدين. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في عليه؟ قال: نعم. هذا الحديث فيه فيه مسائل. أولا أن من طرق العلم السؤال، والصحابة كان يسأل بعضهم بعضا، وربما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يسألون تفهما وتعلما ولم يكونوا يسألون تعنتا، حاشاهم من ذلك. وفيه جواز الصلاة في النعلين إذا كان على طهارة، الصلاة كونهما على طهارة هذا يؤخذ من أحاديث أخرى، لكن في هذا الحديث جواز الصلاة في النعلين. وفيه دليل للقاعدة الفقهية المعروفة أن السؤال معاد في الجواب، صح ولا لا؟ فكأنه قال له نعم، كان يصلي في نعله. وهذه القاعدة لها فروع مهمة في الأحكام. لو قيل لرجل أطلقت امرأتك فقال نعم فإنها تطلق عليه، لأن المعنى نعم طلقت امرأتك، لأن السؤال معاد في الجواب. لو قيل له بعت سيارتك قال نعم وقع البيع. فإن قال لا أنا ما قلت بعت، ما قلت نعم، أقول لا، الجواب معاد، سؤال معاد في الجواب. وعن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن الربيع بن عبد الشمس إذا سجد وباعها وإذا قام حملها. هذا فيه بيان شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالأطفال. الرحيم الرسول الرحيم بكل الناس، لكن رحمة وشفقة على الأطفال كانت أشد. وفيه جواز الفعل اليسير في الصلاة، فيه جواز الفعل اليسير في الصلاة، كان يحمل الطفل إذا بكى ويصلي، وكان يفتح الباب إذا كان قريبا وفي جهة القبلة، وكان يزيل ويشوش عليه من قدامه، وما أشبه ذلك من الأفعال اليسيرة. وهذا الحديث يعتبر أصل من أصول الشريعة في قاعدة المشقة تجلب التيسير، لأن الإنسان يشق عليه أن يبكي طفله بين يديه، يشق عليه ذلك، فجاءت الشريعة بمراعاة ذلك فأجازت حمله في الصلاة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحد